القرآن الكريم. لم تذكر اسما لكن ذكرت في محاجة خليل الله إبراهيم عليه السلام مع النمرود. الله جل وعلا قال عن خليله إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. اختلف العلماء أولا في الكلمات التي أتمها خليل الله إبراهيم، وقد قال بعض أهل العلم إن في الإسلام 30 سهما، إن في الإسلام 30 سهمة استوفى خليل الله إبراهيم، العشر التي في سورة التوبة التائبون العابدون، والعشر التي في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات، والعشر التي في سورة المؤمنون وسورة المعارج. قال الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم، إلى آخر الآيات. وقال ربنا في المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى ما أورثهم الله عز وجل من الجنان. قالوا هذه 30 صفة توخاها خليل الله إبراهيم وقام بها. من طرائق عليه السلام أنه كان يعرض التوحيد، ولا حسنة أعظم من التوحيد، كما أنه لا سيئة أعظم من الشرك. ممن عرض إبراهيم عليهم التوحيد النمرود، كان ملكا جبارا طاغية، ويقول بعض أهل التاريخ إنه هو أحد من حكم الدنيا، وهذا عندي بعيد، وليس في القرآن ما يدل على أن أحدا حكم الدنيا كلها. اللهم إلا أن يكون ذو القرنين يقبل، ظاهر القرآن يدل على هذا، أما غيره لا أعلم أن أحدا حكم الدنيا كلها. المقصود ذكر الله عز وجل تلك المحاجة، قال ربنا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك. أن أتاه الله الملك أي أنه لما شعر أن الله أعطاه ملكا ظن أن ذلك منه، وما وكان يرى السمع والطاعة له من الناس من غير توان، فدخله من الكبر والعجب وغير ذلك من طرائق الطغيان التي يبتلى بها بعض بني آدم. قال الله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم، هذا يدل على أن إبراهيم هو الذي بدأ بالدعوة، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. ما يدل على عظمته جل وعلا منه ما هو خفي ومنه ما هو جلي، ما يدل على عظمة الله منه ما هو خفي ومنه ما هو جلي. مما هو خفي إحياء الله للموتى، وهذا لم يقع، ومما هو جلي العوالم المشهودة التي يراها الإنسان. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات على ورق هو الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. بدأ إبراهيم بالعوالم الخفية، قال ربي الذي يحيي ويميت، فقال هذا الطاغي وهو يعلم مراد إبراهيم، قال: أنا أحيي وأميت. وهو أراد أنه يأتي برجل قد حكم عليه بالقتل فيعفو عنه، ويأتي برجل ماض في سبيله لا جرم عليه ولا وزر فيقتله، فيقول: أنا قتلت هذا وهو غير مستحق للقتل، وعفوت عن هذا وهو مستحق للقتل، فأنا أحيي وأميت. أي ليس بيني وبين ربك فرق. قال هذا كبرا وعنادا، وهو يعلم قصد إبراهيم. إبراهيم عليه السلام حتى تمضي سيرورة المحاجة ولا تنتهي ولا يقف عندها حال الطريق، غير السبيل مع العلم أنه في ذلك لم يكن غالبا لإبراهيم. فلما قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم، انتقل من العوالم الخفية إلى العوالم الجلية، من العوالم الغائبة إلى العوالم المشهودة التي لا يرتاب فيها أحد. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال رب العزة: فبهت الذي كفر، أي انقطعت حجته. ثم قال الله: والله لا يهدي القوم الظالمين. والمراد من هذا أن من قدر له أن يدعو إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، كلما كان لديه قدرة علمية مع قدرة على إقامة الحجة على المخالف، كان أقرب إلى أن يسمع الناس منه، على أن تتضح الطريق من لدنه، على أن تقوم الحجة على غيره. لكن لابد أن يفرق في النزاع ما بين الأمور، في النزاع في الأمور العقدية والنزاع في الأمور الفقهية الفرعية. في النزاع في الأمور العقدية إنما يكون ما بين أهل الكفر وأهل الإيمان، يكون بين أهل الكفر وأهل الإيمان. أما النزاع الفقهي في فروع المذاهب أو في المذاهب الفقهية نفسها أو في المسائل الفرعية التي اتفق المسلمون على أنه ليس فيها نص ولا إجماع، ليس فيها نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع، أو فيها نص من كتاب أو سنة لكنه يحتمل أكثر من رأي، لا ينبغي للإنسان أن يظن أنه لا بد أن يغلب ولا بد أن ينتصر ولا أن يفرح أن يفرح بالنصرة. فقد تظن أنت أن الأمر معك وهو مع غيرك، أو يكون الأمر تظنه مع غيرك وهو أصلا معك. فالأمور مثل هذه الأحوال تؤخذ باللين، تؤخذ بالحسنة، تؤخذ باللطف، تؤخذ بأن يتمنى الإنسان وأن ينطق الله، أن يجعل الله الحق على لسان خصمه. لكن في مسائل العقائد تختلف تماما. يبدأ الإنسان بلين الخطاب كما قال الله عز وجل لموسى وهارون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا بقي ذلك المخالف العقدي على أمره ينتقل الإنسان إلى ما هو أعلى، كما قال موسى لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وليس في هذا لين في الخطاب، لكن لما تكون القضية قضية خلاف فقهي ما بين المسلمين أنفسهم، الشافعية، المالكية، الأحناف، الحنابلة، أئمة غير متبوعين، فقهاء العصر، فقهاء من سبق، لا ينبغي أن يصل الناس بالخلاف إلى أن يفجر بعضهم على بعض، أو أن يبغي بعضهم على بعض في القول، أو أن يأتي الإنسان يحرف قول أخيه، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تدل على ضغينة في القلب أو غل في الصدر. لا يحسن بالمؤمن فضلا عن طالب العلم أن تكون عنوانه ولباسه ودثاره وإزاره. المراد من هذا كله أن المحاجة التي كانت ما بين النمرود ما بين إبراهيم كانت محاجة في أمر لا أعظم منه، وهو إثبات وحدانية رب العزة والجلال. بل كان النمرود أصلا لا يؤمن بوجود الله، قال أنا أحيي وأميت وليس بعد هذا كفر. وهذا لم يذكر في القرآن إلا في أشخاص معدودين، منهم النمرود ومنهم فرعون، قال أنا ربكم الأعلى. وقد يستحضر الإنسان الآن القرآن كله، لكن قل ما يأتي في القرآن أحد نازع الله في ربوبيته، إنما كانت المنازعة ما بين الرسل ما بين أقوامهم، يعني كان أكثر الأقوام يشكك في الرسل لكن لا يشكك في الله. حتى قريش كانت لم يزعم أحد من قريش أنه رب العالمين، لكن جاء بعض القرشيين ما يكون من سخرية بمقام الألوهية. والمراد أن هذا الرجل أحد من طغى.